لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قضية التدبر، تدبر القرآن، قضية عظيمة الأهمية. أولا لأن هذه المسألة مسألة قرآنية إيمانية، ذكر الله في غير موضع أمر التدبر. قال عز وجل في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى أفلا في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل سبحانه وتعالى الحكمة من إنزال القرآن هو أن يتدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الآيات كلها تدل على وجوب التدبر، وهذا أمر يعني عظيم الأهمية. لا بد وأن نعلمه ونطبقه كما سار السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على هذا الطريق. نقول أهمية ثانية أن هذه القضية أصبحت مطروقة وتكلم فيها الكثيرون، وكثير من الناس صار يعني بالتدبر ما يراه من إشارات، ظن أن هذا التدبر أن التدبر هو ذلك، إشارات بعيدة وبعض اللغويات والبلاغيات يأتون بها للإغراب، أو يعني أحيانا تكون هناك فوائد بلاغية ولغوية، ولكن التدبر أوسع بكثير مما صار في زماننا موضوعا تحت هذا الاسم. ثالثا، توسع كثير من الناس في أمر التدبر حتى طلبوا من العامة والصغار والأطفال أن يقولوا رأيهم في الآيات، ولم يجعلوا ذلك من الرأي المذموم الذي ذمه السلف رضوان الله تعالى عليهم، وإنما جعلوه بدلا من الرجوع إلى التفسير، فتحوا الباب لمن لم يدرس التفسير نهائيا ولا يحسن فهمه، فترتب على ذلك انحرافات كثيرة. ومن ضمن ذلك ما كتبه بعض المعاصرين ومن سار على طريقته في إسقاط الآيات على الواقع من هذا الباب، وأعني به خصيصا أستاذ سيد قطب، لأنه فتح بذلك بابا ترتب عليه أن كثيرا ممن لا يحسن ضوابط المسائل في الإيمان والكفر وفي الصفات والقضاء والقدر وغير ذلك وأمور الاعتقاد المختلفة وأمور العمل المختلفة، أن صار يطبق النصوص على الواقع دون ضبط، دون معرفة الفرق بين الكفار والمسلمين، فترتب على ذلك ارتفاع نبرة التكفير والغلو، فكان لابد لنا من سبيل نسير فيه في هذا الباب. هذا السبيل نبدأه بإذن الله تبارك وتعالى كطريقة السلف دائما في أن نذكر الآيات التي وردت في أمر التدبر ونعلم تفسيرها من التفسير السلفي، أعني تفسير ابن جرير ثم تفسير ابن كثير وبعض التفسيرات الأخرى التي فيها فوائد قد تكون لم تذكر في التفسيرين، بشرط أن تكون في النهاية سائرة على طريقة السلف. ولم نجد أحاديث صحيحة في لفظ التدبر، ولكن من تأمل السنة وجد فيها تطبيقا عمليا لحقيقة التدبر، ووجد من شرح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث في تفسير الآيات، وإن لم يذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا تفسير، وأكثر من أحسن في ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله، متابعا لما قعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في التفسير، في تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بأقوال الصحابة والتابعين. ولغة العرب تأتي للترجيح في حالة وجود اختلاف بين الصحابة والتابعين في بعض الأمور، فيحتاج إلى لغة العرب في ذلك، وهي طريقة ابن جرير رحمه الله. ونذكر قواعد في هذا الباب بعد أن نذكر التفسير ونذكر ما ذكره العلماء. عندنا من كلام الإمام ابن جرير ذكر مقدمة في حالة التدبر إلى التفسير، وهناك أيضا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووقعت يعني مناقشات معاصرة حول هذه المسألة. نذكر بعض المقالات النافعة لبعض المشايخ الفضلاء في هذا الباب كقواعد. هذا الجزء الأول في هذه المادة الجديدة في الأكاديمية يعني. ثم الجزء الثاني نذكر أمثلة على قضية التدبر بهذا الطريق، أعني أن نبدأ أولا بتفسير الموضع الذي نتكلم في تدبره، وبعد ذلك نذكر ما تيسر من الفوائد الإيمانية العقدية والفقهية والسلوكية والأخلاقية من أحوال القلوب ومن أخلاق الناس الواجب فعلها أو تركها. وإذا وجدت مسائل بلاغية نافعة ذكرنا شيئا من ذلك، وآخر ذلك الإشارات. وليس أن جل التدبر يكون إشارات، التفسير بالإشارة تفسير مهجور عند عامة السلف إلا في مواطن يسيرة، لأن التفسير بالإشارة فتح بابا واسعا عند المتأخرين وعند المبتدعين لكي يدخلوا أباطيلهم باسم أن هذا تفسير بالإشارة. كان التفسير بالإشارة عند السلف أقرب إلى أن يكون من باب قياس الأولى أو من علماء السائرين على طريقة السلف، ما يكون من باب من تفسير أقول من باب قياس الأولى أو القياس الصحيح على ما ذكر، وهذه مصادر شرعية. وليس أن تكون الأمور الغامضة أو الغوص في تعليلات لاختلاف ألفاظ القرآن لم يرد بها نص من كتاب أو سنة، ولا حتى قول أهل العلم، ولا حتى أئمة اللغة. يعني في ناس تقعد تقول هو لماذا قال هنا كذا ولماذا قال هنا كذا، يعني مثلا يقول لك ايه القرية والمدينة، ويقول لك القرية دائما تكون كفار والمدينة يكونوا ايه مؤمنين، واحيان كثيرة يذكروا اشياء. طب انت بتلاقي ان التعبير بالقرية والمدينة بالاتنين على نفس الايه على نفس المكان. قال أتى يا أهل قرية، ثم قال يعني هقول لك إن هو قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فهي نفس القرية وهي نفس الإيه المدينة. فأهل الموضوع ده كبير واسع قوي عند الكثيرين، وإحنا لم يكن السلف يتطرقون لمثل هذه الأمور. في بعض الأشياء هنجد أن بعض الآئمة زي ابن كثير رحمه الله تعرض لشيء من ذلك، مثلا يعني هي التفسير بالإشارات اللي فيها معاني جميلة، يعني يقول مثلا إن فانفجرت ذكرت في سورة البقرة، وانبدست في سورة الأعراف، إن الأعراف أول أخبار بني إسرائيل، والبقرة كان فيها جل الإيه أو استكمال الأخبار، فكان الخير فيها في الأخبار أعظم. يعني فده هو ده اللي ممكن نلاقيه على ندرة. نلاقي إن ابن تيمية مثلا يذكر في الإشارة دي أن تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، مع أن يرجح التفسير المعروف المشهور عند السلف أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. لكن يقول ده قلت لكم إن رجع إلى إن ده تفسير من أقصد إشارة من باب قياس الأولى. يقول والأولى بنا كما أن الملائكة لا تمس اللوح المحفوظ، لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون لوجود القرآن فيه، فبالأولى بنا أن لا نمس القرآن إلا إيه ونحن أيضا متطهرون. فمثل هذا هو الذي قد يوجد، قليلا، لكن المبنى في التدبر هو الاستنباط من القرآن في المعاني المختلفة التي ذكرنا، المعاني العقدية، المعاني العملية، المعاني السلوكية، المعاني الخلقية، معاني الـ يعني الأمور المتعلقة بالفرد والدولة وأمور التربية والإصلاح، الأمور العلم والعمل، الأمور العلمية العقدية الإيمانية والأمور العملية. فهذا هو الذي سنذكر نمطا من كلام من تقدم ومن كلام يعني ومما يعني يسر الله عز وجل به بعد دراسة التفسير. هذا خطة العمل، البرنامج اللي احنا سنسير فيه. نعم. مش هنسير بتقول ها؟ توسع التدبر. لا دي أمثلة، أمثلة بعد ما ندرس تفسيرها نقول الفوائد اللي فيها على الطريقة اللي ماشيين عليها. مثلا في مثلا الدين الإبراهيمي، مقالات الدين الإبراهيمي ومقالات القسوة، كنا بنجيب الآيات اللي فيها ذكر مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام والكلام اللي فيها، تفسيرها أولا، ثم بعد ذلك نذكر إيه الفوائد المستنبطة من ذلك. إن أكثر وأحسن المتأخرين في الاستنباط من أدلة القرآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بعد شيخ الإسلام التامية والإمام ابن القيم ويعني رحمهم الله. والله المستعان. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الطبري رحمه الله، يعني جل ثناؤه بقوله أفلا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبروا المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كتاب الله. إن الآيات في سياق بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ففي نوع من النفاق أو درجة منه أو معصية وقعت من هؤلاء المبيتون. يقول: فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق معانيه واتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضا بالتصديق، يعني بعضه يصدق بعضا، هو كتاب محكم لا اختلاف فيه. يقول: وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق، يعني بذكر الحقائق، بالتحقيق بذكر الحق. فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض. ثم ذكر بسنده عن قتادة قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي قول الله لا يختلف، وهو حق ليس فيه باطل، وإن قول الناس يختلف. يعني الناس إذا تكلموا بغير هداية من الوحي تناقضت أقوالهم واختلفت، وقالوا في موضع قولا وفي موضع آخر غيره. قول الله لا يختلف، وهو حق ليس فيه باطل، كما قال تعالى: كتاب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد: إن القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا. ما جهل الناس من أمره فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم. وقرأ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فحق على المؤمن أن يقول كل من عند الله ويؤمن بالمتشابه ولا يضرب بعضه ببعض. وإذا جهل أمرا ولم يعرف أن يقول الذي قال الله حق، ويعرف أن الله تعالى لم يقل قولا وينقضه، ينبغي أن يؤمن بحقيقة ما جاء من الله. فكرة الواحد نفسه يجمع تفسير ابن زيد، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، هو موجود في في في في الطبري، لكن هو حقيقي من أفضل من يعني يذكر فوائد وتدبرات في الآيات. يعني شوف هو هنا بتكلم على ما جهل الناس من أمر فإنما هو من تقصير عقولهم. إن القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا. ما جهل الناس من أمر فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم. وذكر هذه الآية، دي مسألة عظيمة الله، وهو أن الناس إذا توهموا تعارضا فهو لتقصير الناس، تقصير عقولهم وجهلهم في الحقيقة، وليس أن القرآن فيه تناقض أو معارضة أو اختلاف. عن الضحاك قال أفلا يتدبرون القرآن، قال يتدبرون النظر فيه، أو النظر فيه، يتدبرون النظر فيه، ينظر في القرآن. وهذا النظر في القرآن يقتضي استحضار الأمور التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كأنه حاضر، استحضار طلب الحضور. يعني شفنا كتاب التوهم بتاع لحالة المحاسبي، هو مبني على ايه الكتاب؟ مبني على ذكر النصوص، مش بيقولها مباشرة، ولكن على الاستحضار انه فيها في امور الآخرة. يعني كأنه ينظر الى الجنة والنار، كأنه ينظر إلى أهوال القيامة، النظر في القرآن كأنه يشهد ذلك أمامه مباشرة. وهذا من أهم أمور التدبر التي ربما غابت عن المتكلمين في هذا الباب. لو استحضر قصص الأنبياء كأنه حاضر لهذه المواقف التي خاضها الأنبياء، وكأنه واحد من الموجودين، عند ذلك يقع له من أنواع العلم والفوائد الإيمانية ما لا يحصل له لو أنه قرأ الكلام وعرف معناه فقط. المواقف المختلفة التي يعني ذكرها الله عز وجل في مواطن متعددة، لو أنك استحضرت كأنك واقف فيها، مثلا قصة موسى صلى الله عليه وسلم، فأنت تشهد لحظة إلقاء السحرة، تستحضر ذلك كأنك ترى أن السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم. قال في موضع: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وفي موضع ذكر أن موسى نفسه قال أوجس فينا، قال عز وجل قال بل ألقوا، فلما قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فوقع فينا يعني الأمر ده وقع للناس كلهم، وقع رهبة عظيمة للناس. وموسى عليه الصلاة والسلام خيل إليه أن هذه الأشياء تسعى، حتى وقع في نفسه نوع من الإيه؟ من الخوف أن يضل الناس وأن يغلب على فكرهم بهذا الأمر، فربما لا يحسنون أن يروا الآية بعد ذلك، لأنهم كأنهم رأوها معارضة. وكيف قال عز وجل فإذا حبالهم وعصيهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. انت دلوقتي بتشهد داخل سيدنا موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف، تثبيت الله، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ده لسه ايه مع القاش، يعني اللحظات دي لحظات محدودة مش كده، بس القرآن فصلها تفصيلا سريعة. ها؟ سريعة نفس الوقت، يعني هي لحظات سريعة، بس ايه، بس القرآن ذكر ما وقع في نفس موسى وما ثبته الله به. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، نهاه عن الخوف وأخبره بعلوه، لأن كل مؤمن فهو إيه؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، لا أخبروا إلا حيحصل قبل أن إيه؟ قبل أن يلقي. في المواضيع الأخرى ذكر ما وقع فعلا، لكن هنا في الموطن ده وذكر اللي في نفس سيدنا موسى، أن ربنا أعلمه أولا أنه إيه؟ أنها ستلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. دي فائدة كلية، ولا يفلح الساحر حيث أتى، قاعدة كلية، لا يفلح الساحر حيث أتى. ثم بعد كده الموضع ده ذكر فيه فألقي السحرة السجداء، ما ذكرش أن موسى ألقى، لكن في سورة الأعراف قال إيه فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف يعني تأخذ بسرعة. فوقع الحق، ثبت الحق، وبطل ما كانوا يعملون، إن محى ذلك الأمر، فغلبوا هنالك. بقى وشوش الإيه؟ فرعون وملئه، يذكر لك تفاصيل. فلو انت بقى استحضرت نظرت بمعنى، هو المعاني واضحة وبينة وهنقرأ تفسيرها، ومع ذلك بنقول ايه، انت بتستحضر كأنك شاهد، لان القرآن يجعلك شاهدا ناظرا. قال فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ذل، هوان، صغار. قال تعالى وألقي السحرة ساجدين، يجيب لك المشهد، ما جاب لك مشهد من نفس سيدنا موسى ومشهد من الفعل نفسه اللي حصل، ووجوه قوم فرعون وما حصل لهم، فرعون وجنده وملئه، وبعدين ما وقع من الإيمان في قلوب السحرة. وفي كل المواضع ذكر فألقي السحرة ساجدين، ألقوا كأنهم دفعوا مش غصب عنهم، بس ربنا عز وجل الذي من سبحانه وتعالى وألقى الإيمان في القرآن. يبقى النظر في القرآن استحضار المشاهد القرآنية والإيمانية التي تحصل للإنسان إذا استشعر كأنه كان موجودا في تلك اللحظات، زي ما هيستحضر مشاهد الجنة والنار والقيامة، زي ما هنستحضر معاني الأسماء والصفات وآثارها في الكون كأنه يشهد هذه الأشياء عندما يقرأ. هو ده اللي هيحقق له إيه؟ التدبر الصحيح. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى أمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة. يبقى أول معنى من معاني التدبر عند المفسرين من السلف هو معنى إيه؟ التفهم، عدم الإعراض والتفهم، وتفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة. يبقى لما تفكر في الألفاظ دي ودلالاتها، ولكن لابد وأن يكون مش اختراع من حيث يجيب الكلام كما قاله أهل اللغة مثلا، أو كما ذكرنا من أنه يتدبر المعاني المحكمة من خلال شهود الموقف كما أمر الله، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. قضية الاضطراب كتاب الشيخ الشنقيطي كتاب رائع جدا ومهم في تفسير هذه، نفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. فالكتاب ده بيجمع ما توهمه الزنادقة أو المخطئون أو من وقع في نفسهم وساوس، الشرط كله، لكن الزنادقة هم اللي بيعرضوا، ولكن في ناس بيقع في نفسهم عدم فهم، وبعضهم بيسألوا أهل العلم. يعني الرجل الذي ذهب لابن عباس يسأله عن الآيات في خلق السماوات والأرض ستة وإزاي هم أربعة واثنين واثنين، فهمها خطأ، فبينه لها ابن عباس رضي الله عنه. فدافع إيهام الاضطراب قديم من أيام الصحابة، عارفين الأثر ابن عباس رضي الله عنه، الرجل اللي قال له هم ستة أيام مش كده، قال إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الرجل فهم أنهم كمان إيه؟ أربعة غير الاثنين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالرجل خلاهم ثمانية وهم أصلا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني مجموع ما وقع في الأرض الاثنين الأولانيين واللي وقع بعدها فصار المجموع إيه؟ أربعة. ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. يعني قضية دفع إيهام الاضطراب من أيام الصحابة رضي الله عنهم يوضحون للناس هذا الأمر. وكذلك والأرض بعد ذلك دحاها، وقال عز وجل ثم استوى إلى السماء، كأن الأمر هيوم يفسروا دحاها بمعناها أخرج منها ماءها ومرعاها، ده ابن كثير ما قال، وابن عباس قال وسعها، ومنهم من قال ان تفسير دحاها اخرج منها ماءها وايه ومرعاها، وان خروج الماء والمرعى لابد وان يكون عشان يبقى فيه نبات لابد ان يكون هناك شمس، يبقى لابد ان يكون ذلك بعد الايه بعد ان يعني ان كونت الشمس. طب امال يبقى ازاي الكلام ده؟ ايوه لان في اشياء حدثت في الارض بعد الستة ايام، وده تفسير حديث خلق الله التربة يوم السبت، بدل ما نقول ده وهم من الراوي وان هو كان حديث ضعيف ده رواه مسلم مش كده، هنقول لا دي افعال حصلت في الارض وامور حدثت في الارض والسماء والخلق بعد الستة ايام ليه التي خلق الله فيها، يعني سبعة ايام بعد كده، مش ما هي ستة أيام وبعدها أيام متتابعة كل أسبوع في إيه سبعة أيام. فالأمور المقدرة ووضع فيها بالقوة قدر فيها أقواتها ديك الأربعة الأولانيين، ده مثال يعني. قال لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق، القرآن حق لا تناقض فيه ولا اختلاف، ومن حق من الله. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ف ثم قال ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اضطرابا أي اضطرابا وتضادا كثيرا. أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه، آمنا بالمحكم وبالمتشابه. والمحكم هو ما لم يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما احتمل عدة معان. رد المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله، يقول فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه، يعني ردوا المحكم أصلا كذبوه وتعلقوا بالمتشابه، كالنصارى الذين قالوا أن الله يتكلم بصيغة الجمع، فقال إنا نحن نزلنا الذكر كتاب أنزلناه، فقالوا إذن هو ثلاثة، أن هذا لا يدل على ذلك إيه؟ بوجه من صيغة الجمع تحتمل لغة أن هذا كلام من مجموع أو واحد عن مجموع، أو واحد يعظم نفسه لأنه يعمل مثل ما يعمل المجموعة وأكثر أو أكثر أضعاف مضاعفة، فهذا اللفظ هو الواحد، هو يعني من كلام الواحد المعظم لنفسه، وليس أنه مجموعة تتكلم. ترك المحكم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترك المحكم من قوله عز وجل ولا تقولوا ثلاثة، ترك المحكم من قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتعلقوا بهذا المتشابه. والسلف ردوا أهل العلم، أهل الراسخون في العلم، الراسخون في العلم ردوا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله، فالله واحد سبحانه وتعالى، وهو يعظم نفسه لأنه أعظم من كل من سواه. قال ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي ما مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، يعني إذ ذكروا آية من القرآن، حجرة يعني احتجرنا عنهم، يعني ابتعدنا، جعلنا هناك مسافة بيننا وبينهم. قال فتماروا فيها، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. قال يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل فيها سقط، إن القرآن لم ينزل يضرب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، يكذب. ماشي جبتها منين؟ جزاك الله خير. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه فردوه إلى عالمه. جزاك الله خير. طبعا هنا تصوير طلع هات ماشي. يكذب بعضه بعضا فما وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. إلى الله العالم به لا ما كل من عند ربنا تفوض إلى عالمه الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. فكيلوه كده تكون أنسب تاني ولا هي في رواية تانية فكيلوه بس مش هذه الموجودة اللي هنا. الحديث ده عندك تخريجه؟ صحيح أو حسن عشان عمرو بن شعبة عن أبيه عن جدي في الشيخ الألباني بيحسن. وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند. احنا عندنا دلوقتي شوفوا طريقة ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع توضح لنا ازاي تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة. جاب الأول ايه؟ لهذا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قبل الآية الثانية اللي فيها ذكر الايه؟ التدبر. وبعدين الأمر متعلق بقضية الاضطراب إيهام الاضطراب فذكر المحكم والمتشابه الآية التي فيها الايه؟ آمنا به كل من عند ربنا. وذكر الحديث. الحديث ما فيهوش الآية عشان البعض يظن إن مش هنقدر نستعمل التفسير السنة من إلا من خلال أن الرسول يكون قال أن الآية دي كده وده قليل جدا. لكن الموضوع الذي تناولته الآية هو موضوع في نفس الحديث إلا ما ذكرتش في الآية ولكن ذكر فيه الأمر الذي في الآية. فالحديث يوضح ما بينته الآية تأكيدا وتوضيحا. ان الرسول عليه الصلاه والسلام فسر الايه فسرها الايه دي فيها قولان وعلى اعمالكم كل موصل لما خلق عليك. حضرتك ذكر كده في الشرح ماشي تفسير للايات بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طب عشان مش فاهم قصدك خليه ماشي ما تقوله لي بطريقه واضحه. يقول وهكذا رواه ايضا عن ابي معاويه عن داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكانما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب احمر وجهه فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض. يضرب يعني ايه بقى؟ واحد هيجيب الايه تدل مثلا على معنى هو عايز يرجحه. مثلا لو قلنا اثبات مشيئه العباد لما قال عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واحد ثاني هيذكر الآية اللي فيها مشيئة الله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وكل واحد ما بيهتمش بأن هو يجمع الايه الآيتين ببعض عشان يفهم الحق. فده اللي هو بيضرب كتاب الله بعضه ببعض. ولكن اللي بيجمع بين النصوص هو ده العلم، هو ده العلم الحقيقي حتى تتضح له العقيدة الصحيحة في القدر وفي غيره. قال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض. كل أهل البدع عملوا ضرب كتاب الله بعضه ببعض، يجيبوا الآيات اللي توافق مذهبهم وكأن ما لهمش دعوة بالآيات التانية أو بيعرضوها يضعفوها أو يحرفوها عن مواضعها والواجب ان احنا الحق اللي قالوه اهل البدع التانيين لازم ناخد باله, ناخد الحق من دول ونترك الباطل, وناخد الحق من دول ونترك الباطل, يقوم الحق ده والحق ده يخلينا على الصراط المستقيم والوسط الحق في هذا الباب. قال فبيقول بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده, ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. عشان كده عشان كان بعيد, عشان بيقول ايه ما احب ان لي به حمر النعم, انا قعدت بعيد وما اتكلمش علشان ما يقعش في ايه في غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احمد بسنده كتب الي, بيقول عن ابي عمرو عمران الجوني قال كتب الي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما, يعني ذهبت في الهجرة يعني قبل الظهر, فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به. نقف عند هذا القدر, نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.